بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الأول في شرح الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام. يا أبناءنا الصغار ويا كبار، إذا سمعتم اسم الرسول صلوا عليه وسلموا تسليما كل ما تسمعوه، لأن في هذه الشمائل سيتردد اسمه الكريم كثيرا، تصلي عليه عليه الصلاة والسلام كثيرا حتى تفوز وتفلح. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد ابن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، الإمام الترمذي رحمة الله عليه، فهذا الكتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد ابن عيسى الترمذي رحمة الله عليه. اجلس يا ولد معنا، اجلس، اجلسوا يا شباب كله، اجلس حتى يستفيد. اجلس يا عبد الرحمن، اتعلم سنة الرسول، علم. اسمع يا ابني، اسمع يا ابناء الصغار، اسمع صمة الرسول، لا تنشغلوا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على الرسول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط سبط. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، وليس في رأسي ولحيتي 20 شعرة بيضاء. هذا الحديث يا إخواني رواه الآن البخاري في الصحيح، وحديث صحيح. معنى قول أنس كان رسول الله ليس بالطويل البائن، يعني ليس بالطويل الطول الزائد جدا ولا بالقصير، وإنما كان بين الطول والقصر، وهو أقرب إلى الطول عليه الصلاة والسلام، تمام. وهذا خير الأمور أوسطها، والله كما زين أخلاق رسول الله الباطنة زين خلقه الظاهر، زين خلقه الظاهر عليه الصلاة والسلام. قال كان رسول الله ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهم، ما كانش أبيض أمهق، اللي هو الأبيض اللي هو مثل البرص مثل القطن أو الثلج، وإنما كان أبيض مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام. يعرف صفة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إذا واحد قال أنا رأيت الرسول في المنام، اجلس اسكت اسكت، مش وقت، ما لا تتكلم إلا في الدرس، اجلس مع الدرس هنا أو هنا براحتكم، في تحفظ بتعالى بعد العشاء خميس والجمعة مع وليده الله يهديكم شهدكم. نقول ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهر، يعني ما كان رسول أبيض شديد البياض مثل القطن، لا، هذا الأبيض مذموم، إنما أبيض مشرب بحمرة. ولا بالآدم، يعني ولا بالأسود، ما كان أسود وما كان أبيض شديد البياض، إنما كان بياضا مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام. قال فاهم يا عواز، فاهم الكلام يا عبد الرحمن، فاهم يا عواز كويس. بعثه الله على رأس 40 سنة، وهذا صحيح، بعث الرسول على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين. أهل السير متفقون أنه أقام بمكة 13 سنة، وهذا الحديث صحيح، يحمل على أن الراوي يعني حذف الكسر، 13، الثلاثة دي قريبة من 10، فقال 10 سنين. وبالمدينة 10 سنين أيضا، هذا صحيح، مكث بالمدينة 10 سنين وتوفي في العام 11 عليه الصلاة والسلام. قال وتوفاه الله على رأس 60 سنة، لا، والصحيح أن الرسول توفي على رأس 63 سنة، فيحمل على أن الراوي حذف الكسر فقال 60 سنة. رسول الله توفي عمره كم سنة؟ 63 عاما. ثم قال عن أنس أيضا، كان رسول الله ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعدة ولا سبت، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ عليه الصلاة والسلام. صلوا على رسول الله. كان رسول الله ربعة، يعني وسط في الطول، وكذلك أيضا في البدانة والنحافة، ليس ببدين ولا بنحيف، صلى الله عليه وسلم، وسط. وكان صلوات الله وسلامه عليه ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، جسمه حسن في قوة صلوات الله وسلامه عليه، وكان شعره ليس بجعد ولا سبت، شعره ليس بجعد، وهذه كانت في الحديث الماضي ولكن نسينا نتكلم عنها. ليس بالجعد يعني شديد الجعودة، يعني لم يكن شعره ملتويا صلى الله عليه وسلم، ولا سبت يعني ولا مسترسلا جدا، يعني كما يقول الناس لو سايح قوي ولا خشن جدا، إنما كان وسط بين ذلك، بين هذا وذاك. أسمر اللون، هنا لفظ أسمر اللون المقصود بأنه ينفي أنه كان أبيض شديد البياض، وإنما المراد أنه كان أبيض مشرب بحمرة صلوات الله وسلامه عليه. إذا مشى يتكفأ، يعني يمشي بقوة حتى وينقل قدميه، يتكفأ كأنه يميل إلى الأمام مثل السفينة عندما تمشي هكذا، يعني لا يمشي في تماوت وفي ضعف، إنما يمشي في قوة صلوات الله وسلامه عليه. وقال البراء: كان رسول الله رجلا مربوعا، رجلا مربوعا، وضبطت رجلا أي شعرا مربوعا، وأيضا مربوعا يعني معناها ليس بالطويل ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين صلوات الله وسلامه عليه، يعني بعيد ما بين المنكبين، عظيم ظهره، عظيم صلوات الله وسلامه عليه، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة، شعره طويل، جمة من خلف تصل إلى منكبيه، شعره صلوات الله وسلامه عليه، إلى شحمة أذنيه، وشعره من جهة من على اليمين والشمال يصل إلى شحمة الأذن صلى الله عليه وسلم، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم، ما كان أجمل منه قط أبدا. سيأتي معنا أن الصحابي رأى رسول الله في ليلة أضحيان، في ليلة مقمرة، قال: فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى رسول الله فلهو أحلى في عيني من القمر، أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. وقال البراء أيضا رضي الله عنه: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء عليه الصلاة والسلام أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. ما رأيت من ذي لمة، اللمة اللي هو الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن، شعره يصل إلى شحمة الأذن عليه الصلاة والسلام، بعيد ما بين المنكبين صلوات الله وسلامه عليه، ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. وأيضا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لم يكن رسول الله بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، شثن القدمين والكفين، وضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. ها؟ هنقول هنشرح. لم أرى قبله ولا بعده مثله. ده مين اللي بيقول؟ مين الصحابي؟ ها؟ مين الصحابي اللي يعرف؟ برافو عليك. لك ريال يا أنت، مناصفة بينكم وبين، إيه رأيكم؟ لك نص ريال ونص ريال. ممتاز؟ كويس، الحمد لله. كويس، ممتازين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: شوف وليد جاهو، قال لك أنا أفوز معاهم، كان هربان عاوز يمشي. قال علي رضي الله عنه: لم يكن رسول الله بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين. كلمة شثن الكفين والقدمين أي غليظ، قوة أصابع يديه وأصابع رجليه والراحة قوية، ولكن الجلد ألين من الحرير صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس رضي الله عنه: إيه، ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، يبقى شثني الكفين والقدمين معناه ايه؟ كلمة شثني الكفين والقدمين معناه برافو عليك برافو عليك جزاك الله خيرا جد شكرا. يعني إيديه أصابع يديه وأصابع رجليه وراحة يديه قوية ولكن جلده لين صلى الله عليه وسلم. تمام جميل. طيب ضخم الرأس أي رأسه ضخمة صلوات الله وسلامه عليه. ضخم الكراديس. الكراديس يا إخواني ملتقى العظام زي الركبتين وعظم المنكبين قوة هذه تدل على القوة صلى الله عليه وسلم. ما كان أحد أصلا أقوى منه. كان الأبطال الأشاوس أصحاب الرسول الأقوياء مثل علي وغيره يقولون كنا إذا حمي الوطيس احتمينا بمن؟ برسول الله عليه الصلاة والسلام. بضخم الكراديس. إيش الكراديس معناها يا عم وليد؟ ملتقى العظام عظم الركبتين وعظم المنكبين قوي. كذلك المرفق ماشي. عظم الكراديس طويل المسربة. المسربة اللي هو شعر يمتد من النحر إلى السرة خط كده ماشي. هذه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان لما واحد يجي يقول لك أنا شفت الرسول في المنام قل له احنا سمعنا صوت صفة الرسول وتعلمنا صفته قل لي الصفة اللي انت شفتها ايه. لو كانت مثل هذه الصفة يبقى وراء الرسول حقا عليه الصلاة والسلام. لأن النبي عليه صلى الله عليه وسلم قال من رآني فقد رآني حقا. طويل طويل المسربة كل يوم تحضره عشان تتعلمه. إذا مشى تكفأ تكفؤا كما ذكرنا كأنما ينصب من ينحط من صب كأنه ينحط من منحدر في قوة. يعني يمشي بقوة عليه الصلاة والسلام ليس يمشي متماوتا كحال كثير من الشباب لا صلى الله عليه وسلم. لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه يقول لم أرى قبل النبي ولا بعده مثله في الجمال في جمال الخلقة. فعنوان يعني الله جعل جمال الصورة دليل على جمال الخلق صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم. احفظ انتبه خلي بالك معنا أدهم. كان رسول الله ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. فمه واسع متسع كبير عليه السلام. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. تمام قليل لحم العقب من عقب رجليه من خلف. وكذلك صلوات ربي وسلامه عليه عظيم الفم وكذلك العين طويل شق العين صلى الله عليه وسلم. اسمع لجابر بن سمرة أيضا قال رأيت رسول الله ماذا قلت صلى الله عليه وسلم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان. إضحيان يعني مقمرة من أولها إلى آخرها. رأيت رسول الله في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم احشرنا في زمرته يا رب. سأل رجل البراء بن عازب فقال أكان وجه رسول الله مثل السيف مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. إيش معناه لما يقول له أكان رسول الله مثل السيف وجهه مثل السيف؟ يقول لا مثل القمر. يبقى بيسأل عن الطول ولا التدوير؟ بيسأل عن هذا. هل كان وجه رسول طويلا أم دائرا؟ قال لا كان مثل القمر مستديرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا رب وشفعه فينا يا كريم. وأيضا قال أبو هريرة كان رسول الله أبيض الله أكبر كأنما صيغ من فضة كأنه مسبوك من فضة بيضاء صلوات الله وسلامه عليه. رجل الشعر اللهم صل عليه وسلم. يعني سيدنا أبو هريرة يقول إيه كان رسول الله أبيض. احنا قلنا اللون بتاع الرسول ابيض مثل القطن صح غلط؟ لا ما قلت انتبه ماذا قلت يا عبد الرحمن؟ أبيض مثل أبيض أبيض مع الحمرة، ليك نص ريال يا ولي، أبيض في حمرة مش أبيض في القطن يا عم صحصح الضيانة، اعرف صفة الرسول أبيض مشرب بحمرة يعني خالد بالحمرة، مش أبيض أو زي اللبن ولا أسود، لا أبيض مشرب بحمرة. سيدنا أبو هريرة يقول كان رسول الله أبيض كأنما صيغ من فضة، كأنه يعني كأنه فضة مذابة، رجل الشعر عليه الصلاة والسلام. وأيضا أن رسول الله قال عرض علي الأنبياء، هذا حديث جابر بن عبد الله، قال عرض علي الأنبياء وهذا ليلة المعراج، عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، كأنهم الرجال شنوءة، رجال شنوءة من أهل اليمن، والمراد بهم أنهم وسط بين الخفة والسمنة، يعني موسى لم يكن بدينا ولم يكن نحيفا، طيب وسط. قال ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت منه به شبها عروة بن مسعود، عروة بن مسعود الثقف الذي فوض الرسول يوم الأحزاب يوم صلح الحديبية، ولكنه أسلم بعد ذلك. ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نبينا محمد شبه مين؟ سيدنا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ورأيت جبريل الملك الأمين فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، دحية الكلب كان من أصحاب رسوله وكان من أجمل الشباب، قربنا نخلصه. أبو الطفيل يقول رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، الله أكبر. قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا، اللهم صل عليه وسلم، أبيض مليح يعني أبيض جميل أجمل من رأيت، مقصدا أي وسطا في كل شيء، ليس بالطويل كما ذكرنا ولا بالقصير ولا بالبدين ولا بالنحيف صلوات الله، ولا بالأبيض الشديد ولا بالأصفر عليه الصلاة وتم السلام. بهذا نختم هذا الباب المبارك، وهو أول باب تكلم عنه الإمام الترمذي، هو باب ما جاء في خلق رسول الله. إيش المراد بالخلق؟ يعني هيئة الرسول، أخلاق خلقه الظاهر من البياض والسواد أو الطول أو القصر وغير ذلك. فنسأل الله يشفع فينا رسول الله يا رب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.